إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى الدرس العاشر من دروس شرح الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله. قال رحمه الله: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. راوي الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان من أذكى الصحابة وأشدهم حرصا على العلم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان يلقب بحبر هذه الأمة، وكان رضي الله عنه صغيرا دون البلوغ، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام. وفي هذا تلطف من النبي صلى الله عليه وسلم معه في تعليمه، وتودد منه إليه حتى يعلمه وحتى يستفيد. ويستفاد من هذا أيضا الحرص على تعليم الصغار. الصغار يعلمون صغار العلم والكلمات النافعة كهاته، فإنها تكون سهلة عليهم ولا يصعب عليهم حفظها وفهم معانيها. قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. حفظ الله تبارك وتعالى يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره سبحانه وتعالى، أن يكون العبد مطيعا لله تبارك وتعالى. فإذا كنت كذلك فإن الله تبارك وتعالى سيحفظك، يحفظ لك دينك ودنياك، يحفظ لك عقلك وبدنك وأهلك ومالك، كل هذا يحفظه الله تبارك وتعالى لك إن أنت حفظته. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. ومن حفظ الله تبارك وتعالى للعبد الصالح أنه حتى بعد موته يصلح الله ذريته، كما جاء في تفسير قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا، أي أنهما حفظ لصلاح أبيهما. وأما حفظ الدين فقلنا أن الله تبارك وتعالى يعني يحفظ لك دنياك ويحفظ لك دينك. وحفظ الدين يعني هو أشرف وأهم من حفظ الدنيا، أن يحفظ الله لك دينك وإيمانك، فيبعدك عن الشبهات والشهوات المحرمة، وإن قدر وعصيت فإنه يوفقك للتوبة والاستغفار بعد المعصية. ولا شك يعني أن هذا من توفيق الله تبارك وتعالى للعبد، يعني ويكون هذا للعبد المطيع إلى الله تبارك وتعالى بأن يوفقه الله للتوبة والاستغفار. الكثيرون يعصون الله تبارك وتعالى لكنهم لا ينيبون، لا يتوبون إلى الله تبارك وتعالى، بل يستمرون في غيهم، وحتى إن يعني تركوا هذه المعصية التي هم فيها لا يتوبون منها، فقد يتركونها لأسباب دنيوية. فهذا هو جزاء من يحفظ الله تبارك وتعالى، من يكون مطيعا لله تبارك وتعالى، من يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه، أن يحول الله بينه وبين نفسه، ويحول الله تبارك وتعالى بينه وبين من يفسد عليه دينه. يعني شعر بذلك أم لم يشعر؟ حتى أحيانا قد يجد الإنسان نفسه يعني مكرها، لكن الله تبارك وتعالى لا يوفقه يعني لترك المعصية. فقد يترك الإنسان بعض المعاصي وهو كاره، لكن هذا من توفيق الله تبارك وتعالى، يعني كما حصل في قصة يوسف عليه السلام، كما قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. يعني أحيانا تجد الواحد منا ممكن يعني في جماعة، وتجد ربما يعني أحد الناس يعني يريد أن يغتاب فلانا من الناس، فتجد من يعني يأمره بالمعروف وينهاه عن هذه المعصية، فربما يترك يعني هو هذه الكبيرة التي هي الغيبة يتركها وهو كاره، لكن هذا من توفيق الله تبارك وتعالى له بأن سخر له من ينهاه عن هذه الكبيرة. هذا مثال فقط. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك. فمعناه أن من حفظ الله وكان مطيعا لله، ممتثلا أوامره، منتهيا عن نواهيه، فإنه سيجد الله معه في كل أحيانه وفي كل أحواله، وحيث توجه يحوطه الله تبارك وتعالى وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدد يعني قوله وفعله. يعني وفي هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني قال قتادة رحمه الله: قال: من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. فعلى الإنسان أن يحرص على هذا الخير العظيم حتى يفوز يعني بالنجاح في الدارين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعني هذه الجملة من الحديث يعني شبيهة أو نظيرتها في كلام الله تبارك وتعالى، قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني فتضمن هذا الكلام أن يسأل الله تبارك وتعالى ولا يسأل غيره، وكذلك أن يستعان بالله تبارك وتعالى ولا يستعان بغيره سبحانه. أن الإنسان إذا سأل يسأل الله، وإذا استعان يستعين بالله، ولا يسأل ولا يستعين إلا بالله تبارك وتعالى. لكن يعني مسألة فيها يعني تفصيل معروف إن شاء الله عندكم، وقد بينه يعني أهل العلم في غير كتاب من الكتب، وهو أن السؤال والاستعانة إن كانت في أمر لا يقدر عليه إلا الله، يعني فصرفها لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. أي إذا سألت يعني ما شخصا أو مخلوقا أمرا لا يقدر عليه إلا الله، كأن سألته أن ينزل المطر أو أن يهب لك الولد أو غيرها، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأن هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله. أما وكذلك في الاستعانة، أما إن يعني سألت حالة ثانية، يعني كان الشيء الذي تسأل عنه أو تستعين يعني شخصا آخر عليه مما يقدر عليه المخلوق، يعني كمن يسأل شخصا أن يعينه بأن يحمل متاعه على الدابة أو أن يوصله إلى مكان ما، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله وهو جائز. لكن يعني ثمة تنبيه، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يعود نفسه ترك سؤال الناس ومحاولة قضاء حاجاته بنفسه، لأن هذا هو المستحب. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسقط لأحدهم صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، وكذلك من اعتاد يعني سؤال الناس والاستعانة بهم يعني في حاجياته مهما كانت، يعني فإنك يعني تجده يعلق قلبه بالناس، ويعني وينسى جانب التوكل على الله تبارك وتعالى، يعني وهذا يعني مذموم. نعم، الإنسان إن استعان بمخلوق أو سأل مخلوقا ما شيئا يعني يقدر عليه، فيجب عليه دائما أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى هو المعطي والمانع حقيقة، وأن هذا المخلوق ما هو إلا سبب من الأسباب، وأن دائما يجعل قلبه معلقا بالله تبارك وتعالى. والله الموفق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا أم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الكلام فيه عظم أمر التوكل على الله تبارك وتعالى، والتوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب النفع أو دفع الضر مع اتخاذ الأسباب الشرعية، هذا هو تعريف التوكل. فالمرء إذا علم يعني أن النافع والضار حقيقة هو الله تبارك وتعالى، وأن يعني المخلوقين يعني ليس لهم من الأمر شيء يعني إلا ما أقدرهم الله تبارك وتعالى عليه، فهذا يقوي إيمان المرء ويقوي توكله على الله تبارك وتعالى، وبهذا يحرص المرء على الاعتماد على الله تبارك وتعالى وسؤاله حاجاته. وكما أسلفنا يعني هذا لا يمنعه من اتخاذ الأسباب، بل اتخاذ الأسباب من التوكل على الله تبارك وتعالى، يعني لكن دائما وأبدا قلب المؤمن الموحد معلق بالله تبارك وتعالى، ولا يعلق قلبه بالبشر، لا يعلق قلبه بالبشر أو بالأسباب. الله الموفق. بقي لنا ما في رواية غير الترمذي، وهذه الرواية حكم عليها الحفاظ بالضعف، ومنهم ابن رجب رحمه الله تعالى، وما مضى من الحديث يغني عنها. قال النووي رحمه الله تعالى: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت. رواه البخاري. معنى الحديث أن من بقايا النبوة الأولى التي كانت في الأمم السابقة وأقرتها الشريعة هذا الكلام: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا للعلماء في تفسيره قولان: القول الأول أن الشيء المراد فعله إذا لم يكن مما يستحيا منه فلا بأس بفعله ما لم يترتب عليه مفسدة راجحة، فيكون قوله يعني فاصنع ما شئت يعني أمر يراد به الإباحة، نظيره قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فالصيغة صيغة أمر، لكن المراد بها الإباحة وجواز الأمر. الاحتمال الثاني أو المعنى الثاني هو أنك أنك إذا لم تستحي من الله تبارك وتعالى ولم تراقبه في السر والعلن يعني فافعل ما شئت وأعطي نفسك مناها والموعد يوم الحساب. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت، أو يكون يعني هذا القول فاصنع ما شئت، يراد به التهديد. ونظيره قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فالمراد بهذا الكلام فاصنع ما شئت هنا، المراد به التهديد. هذا معنى الحديث، ويعني كلا المعنيين يعني صحيحين. وفيه أيضا الثناء على الحياء، وقد جاء يعني في الحديث الآخر أن الحياء شعبة من الإيمان. يعني والحياء نوعان، حياء يتعلق بحق الله ومعناه يعني أن تستحي من الله تبارك وتعالى أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك. فإذا همت نفسك بالذهاب إلى مكان يعصى فيه الله تبارك وتعالى يعني فاستحي من الله. وكذلك يعني إن سورت لك نفسك وثبطتك عن الذهاب مثلا إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة فاستحي من الله واذهب، يعني فاستحي من أن يفقدك الله تبارك وتعالى حيث يجب أن تكون. ويعني هذا يعني كاف لتحفيز المرء على الذهاب إلى صلاة الجماعة. والنوع الثاني من الحياء هو الحياء من المخلوق، وهو أن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق. وأيضا الحياء يعني قد يكون جبليا وقد يكون مكتسبا. ويعني تنبيه يعني بالنسبة للحياء، فالحياء يعني قد يكون يعني لا نقول يعني غير محمود، يعني الحياء المحمود، الحياء يعني يكون محمودا إذا لم يمنعك من فعل ما يجب فعله أو من ترك ما يجب تركه. يعني فلو منعك الحياء من هذا فلا يسمى حياء، البعض يسميه حياء مذموما، لكن الأولى تسميته بالخجل كما سماه بعض العلماء، لا يسمى حياء إنما يسمى يعني خجل وهو مذموم. يعني الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير. يعني والخجل قد يمنع صاحبه مثلا من إنكار المنكر. يعني فإذا يعني تركت مثلا إنكار المنكر يعني خجلا من الناس فهذا مذموم ولا يسمى حياء، ولا يقال أنك يعني حي، لا. هذا ما يتعلق بهذه النقطة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه قولا يعني جامعا لمعاني الإسلام واضحا بحيث لا يحتاج إلى غيره لكي يفسره له، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل آمنت بالله ثم استقم. يعني وهذا الجواب من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلمات القليلة اليسيرة التي فيها المعاني الكثيرة الكبيرة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجدد إيمانه بلسانه، وبعد ذلك أمره بالاستقامة على أمره بأن يفعل ما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه. ويعني هذه الوصية نظيرة قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يعني فرتب على الإيمان والاستقامة السلامة من جميع الشرور وحصول الجنة وجميع المحاب. وقوله هنا يعني أمره بأن يجدد إيمانه بلسانه، لا يعني أنه يكتفي يعني في الإيمان بقول اللسان، أو يكتفى بالإيمان في الإيمان بقول اللسان، لا، بل يعني كما مر معنا الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا بد من هذه الأركان يعني الثلاثة. وكذلك من معاني يعني الاستقامة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها يعني أن يكون معتدلا يعني بين الغلو والجفاء، فلا يغلو في الدين ولا يتساهل ويميع أمور الدين، يعني كالذين يدعون الآن إلى التيسير والتسهيل في أمور الدين، يعني وهذا في الحقيقة تميع وتضيع لديننا، يعني فلم يتركوا لنا يعني لا حجابا، غيروا يعني الحمد لله يعني الحجاب بمواصفاته الشرعية مبين وبينه أهل العلم، لكنهم يعني أضلوا الناس فأوهموهم أن الحجاب فقط هو تغطية شعر المرأة، وكذلك يعني لم يتركوا لا ولاء ولا براء، حتى أنهم يعني أصبحوا يدعون بمنادات الكفار بغير المسلمين يعني تلطفا معهم، ويقولون يعني اليهود إخواننا والنصارى إخواننا وكذا وكذا إلى غير ذلك، كل هذا بداعي أو دوافع يعني التسهيل وغير ذلك. وكذلك يعني في الحج يعني قالوا افعلوا ولا حرج، فضيعوا جميع الأركان وضيعوا كثير من الأمور وكثير من يعني معالم الدين بهذه الدعوة. فينبغي على المسلم يعني أن يعني يحذر من هذه الدعوات التي توجد في الساحة الآن، وعليه يعني بما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، فكل الخير في اتباع من سلف وكل الشر في ابتداع من خلف. ثم قال النووي رحمه الله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. قال النووي ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. يعني هذا الصحابي يعني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أرأيت يعني إن صليت الصلوات يعني المكتوبات فقط يعني وصمت يعني الشهر الواجب يعني صومه يعني ولم يذكر الزكاة لعله يعني لم يكن عنده مال حتى يخرج زكاته، قالوا أحللت الحلال يعني فعلت الحلال معتقدا حله، وحرمت الحرام يعني معتقدا حرمته، ولم أزد على ذلك شيئا يعني لا يزيد لا يفعل النوافل ولا يترك المكروهات. قال أدخل الجنة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فالحديث يعني دليل على أن من أدى الواجبات وترك المحرمات واكتفى بما حل من المأكل والمشرب والمعاملات وترك ما فيه يعني حرمة وما تبين له أنه حرام أنه يدخل الجنة. يعني قد جاء يعني في القرآن أن المؤمنين ثلاثة أقسام، كما في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقسم الله تبارك وتعالى المؤمنين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الظالم لنفسه، وهو الذي يقع في شيء من المعاصي التي يدون الشرك والكفر ويفعل الأوامر لكن قد يترك شيئا منها، فهذا يعني يكون تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأنه يكون قد وقع في شيء من الكبائر. والمقتصد هو الذي يعني جاء الكلام عنه في هذا الحديث، وهو الذي يفعل الواجبات والفرائض ولا يتعداها ويترك المحرمات كذلك، لكن هذا يعني المقتصد لا يفعل النوافل ولا يترك المكروهات، وهذا قلناه الذي جاء الكلام عنه في حديثنا. والنوع الثالث أو القسم الثالث من المؤمنين هو السابق بالخيرات، وهو الذي يؤدي الواجبات والفرائض والنوافل ويجتنب المحرمات والمكروهات وشيئا من المباحات، يعني وهذه المرتبة مرتبة السابق بالخيرات هي أعلى المراتب. ويعني كل المراتب الثلاث، يعني جميع الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم موعودون بالجنة، حتى يعني الظالم لنفسه ما دام ليس عنده شرك وما دام ليس عنده يعني أعمال تخلده في نار جهنم والعياذ بالله. ومآل المؤمنين جميعا إن شاء الله إلى الجنة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.